رددي أياتها الدنيا نشيدي، رددي لي وأعيدي وأعيدي، واذكري في فرحتي كل شهيدي، وامنحيه حلا من ضوء عيدي، رددي أياتها الدنيا نشيدي، رددي أياتها الدنيا نشيدي، وحدتي وحدتي يا نشيدا رائعا يملا نفسي، انت عهد عالق في كل ذمه، رايتي رايتي يا نسيجا حفظته من كل شمس، اخرجي خفيقه في كل قمه، امتي امتي امنحيني البأس يا مصدر بأسي، واغفريني لك يا أكرم أمة، عشت إيماني وحبي أممية، ومسيري فوق دربي عربية، وسيبقى نبض قلبي يمنيًا.